بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك، نذكر فيه ربنا ونثني عليه الثناء الحسن الجميل، ونصلي ونسلم على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نتدارس فيه الوحي الذي هو قوام حياتنا، كما قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الوحي بشقيه كتابا وسنة، جعله حياة ونورا يهدي به الله تبارك وتعالى من يشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم من المهتدين. ومع درس جديد من سلسلة الاعتصام، وهو الدرس 11، ومع باب جديد من أبواب البدعة في موضوع البدعة، كنا قد وقفنا في الحصة الماضية على أقوال الطبقة الأولى من السلف الصالح في ذم البدع والأهواء، ونقلنا نقولا طيبة مباركة من أقوال وآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الأمر. وسبب ذكر هذا بعد كونه أصلا مقدما عندنا من جهة الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم هؤلاء الأخيار، فيه بيان كما ذكرنا أن إثارة موضوع البدعة والتنبيه عليه والدندنة حوله هذا منهج أصيل، منهج من مناهج السلف، وليس بدعا من القول، وليس ضياعا للطاقات، وليس اشتغالا بالمفضول عن الفاضل، أو تركا للأهم والاشتغال بما دونه، بل هذا أصل من أصول هذا الدين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففي هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى نتابع الكلام حول هذه القضية، ومع طبقة أخرى من طبقات السلف، وهي طبقة التابعين ثم من بعدهم من الأئمة المهديين. وأول ما نبدأ به الأثر الذي يروى بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب وهو رأس وإمام التابعين رحمه الله. رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه، فقال أي هذا الرجل، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. هذا الأثر أخرجه البيهقي والخطيب وعبد الرزاق والدارمي بإسناد صحيح. فهذا الإمام التابع الجليل الذي تربى في مدرسة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بلاد الوحي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين. إنما أذن للمسلم وهو السنة أن يصلي ركعتين، ركعتي رغيبة الفجر، إما قبيل، وهذا الأصل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عندما كان يقوم الليل، وفي ذلك حديث كثيرة، منها حديث ابن عباس عندما بات في عند خالته ميمونة، وقد ساقها البخاري في مقدمة أو في الأبواب الأولى من الصحيح بألفاظ كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه إذا قام الليل فإنه يستريح حتى يؤذن الفجر فيصلي ركعتين ثم يضطجع، فاضطجاعة خفيفة، ثم بعد ذلك يخرج للصلاة المكتوبة. وهذا هو السنة، أن تصلى الرغيبة بعد الأذان، بعد الأذان. وإذا قدر أن الإنسان غلبت عيناه ولم يدرك إلا الفريضة فهو بالخيار، إما أن يقضي الركعتين رغيبة الفجر بعد الصلاة، وفي هذا سنة تقريرية كما فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، أو أن يؤخرها إلى طلوع الفجر. الشاهد أن هذه السنة. هذا الرجل أكثر صلى أكثر من ركعتين، فهذا خلاف السنة، وزاد من هذا الأمر أنه يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه، نهاه سعيد بن المسيب رحمه الله، فقال هذا الرجل متعجبا: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ وهذا جواب كل صاحب مخالفة وصاحب كل بدعة: أيعذبني الله على الذكر؟ أيعذبني الله على قيام الليل جماعة؟ أيعذبني الله على كذا وكذا؟ فماذا كان الجواب؟ وهذا جواب حكيم من هذا الإمام. قال: لا، بمعنى لا يعذبك الله على الصلاة، لأن الصلاة طاعة وقربة، فناسب في الجواب أن يقول لا. قال: ولكن يعذبك على خلاف السنة. إذن خالفت السنة في الصلاة، ليس العبرة بالصلاة، أنت مأمور بالصلاة وبالمتابعة في الصلاة، مأمور بالصيام والمتابعة في الصيام، مأمور بأن تعبد الله ولكن عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا موقف يبين لك كيف أولا كان السلف من التابعين كانوا ينهون عن المخالفات الشرعية، لكن بحكمة وبعلم. موقف آخر لحسان بن عطية وهو أيضا من التابعين، قد روى الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها. ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها. وهذا ظاهر من جهة أن المحل لا يشغل بالشيء وضده، فالله تبارك وتعالى أكمل لنا الدين، وكان من آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم، وقد ذكرناها في مبدأ هذه السلسلة. حتى أن اليهود كانوا يفهمون هذا المعنى ويعلمون بأن هذه منقبة عظيمة ومزية، أن الله تبارك وتعالى اختار لنا هذا الدين وأكمله وأجمله، وهو خاتمة الشرائع وأكملها وأحسنها. فإذا إذا أزلت سنة أو إذا فعلت بدعة فإنما تفعلها في موضع ينبغي أن تكون فيه سنة، ولا يتأتى لك ذلك إلا بأن تزيل تلك السنة. فالمحل مشغول، إما أن يشغل بسنة وهذا هو الصواب، وإما أن يشغل بخلافها وهي البدعة. ولذلك عقوبة لهؤلاء الذين يرتكبون البدع فإنهم ينزع بحسب مخالفاتهم، ينزع من دينهم ما فيه من السنن، ما فيه من السنن. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. إذن فمجالسة صاحب الهوى صاحب البدعة كلها شر، إما شر أكبر أن تقع والعياذ بالله أن يقع في قلبك شيء مما يقول فتستحسنه نفسك وتميل إليه فتتأثر به، وإما أن يحصل في قلبك مخالفة، وهذا شيء طبيعي أن يقع في قلبك منغص، وهذا أمر طبيعي. لو أن إنسان معتاد على الروائح الطيبة ومر بمكان فيه قذارة ورائحة نتنة، لا شك أنه يحصل له نغص. وكذلك من ألف بدنه الصحة فجاءه المرض، ومن ألف طعاما حلوا فابتلي بطعام خلاف ذلك، لا شك أنه يجد أثرا سيئا في نفسه. فصاحب الهوى وصاحب البدعة كله بلاء، ولذلك نهى السلف عن مجالسة أصحاب البدع، قال: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك. وهذا الأمر لا، هذه القاعدة كانت عند السلف: سد ذرائع الشر. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه أصول في القرآن في مجالسة أصحاب المخالفات سواء كانت شركية أو ما دونها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجلس المرء في مائدة يدار ويشرب عليها الخمر، كل هذا من داخل تحت هذا الأصل، هو أن ينأى المسلم بنفسه عن أماكن السوء ومنها مجالس أهل البدع. ومن أعجب ما يحكى في ذلك قصة ابن الرواندي وقد ذكرها الذهبي في السير. ابن الرواندي هذا كان من أذكى الناس، من أذكى أهل زمانه، وكان مع أهل السنة، لكنه كان يغشى مجالس أهل البدع، فكان العلماء أي علماء السنة ينهونه ويحذرونه ويذكرون له مثل هذه الآثار التي ذكرنا الآن، فكان لا يقدر الأمر حق قدره، وقال أريد أن أنظر ما عند القوم، فما لبث حتى صار مبتدعا، فما لبث حتى صار ملحدا والعياذ بالله. فعقب على ذلك الذهبي رحمه الله بقوله رحم الله أو قاتل الله الذكاء مع الكفر ورحم الله الغباوة مع الإيمان. الإنسان لا يحسن الظن بنفسه ويقول أنا أعرف، أنا عندي حجج وعندي علم، لا يأمن الإنسان على نفسه أن يقع في قلبه شيء. والسلف كانت عندهم قاعدة معروفة، القلوب ضعيفة والشبه من يكمل خطافة، والشبه خطافة. وهذا أيضا إمام من أئمة السلف وهو أبو قلابة، قال رحمه الله لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم كما ذكرنا، ويلبسوا أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب، أي عن أبي قلابة. إذن أبو قلابة رحمه الله يحذر من مجالسة ومجادلة ومناقشة ومناظرة أهل الأهواء، والعلة عنده ما هي؟ فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. فهذه الآثار وهذه الأقوال التي كانت توجه من السلف وهم أئمة في العلم، أئمة في الزهد، أئمة في التقوى وخوف الله تبارك وتعالى، ومعهم من النصر والتأييد والولاية ما ليست عند غيرهم، ورغم ذلك كانوا يحذرون من مجالسة أهل الأهواء ومجادلتهم ومناظرتهم، فما بالك ممن هو دونهم بمفاوز. وهذا أيوب السختياني رحمه الله يقول ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، وذلك بسبب أنه يفقد الأصل الثاني من الأصول الكبرى التي يقوم عليها دين الإسلام. والمقصود بأنه يفقده لا يعني يفقد أصله، لأنه يكون بهذا كافرا والعياذ بالله. معلوم أن الدين مدخله هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وهي عنوان التوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله وهي عنوان الاتباع. فالمشرك عنده خلل في الأول، والمبتدع عنده خلل في الثاني، ولا تكاد تجد صاحب هوى أو صاحب بدعة إلا وأنه لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره، ولا يعظم السنة على الوجه الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من التعظيم والتوقير، بل تجده يقدم رأيه على السنة، يقدم هواه على السنة، يقدم ذوقه على السنة، يقدم شيخه على السنة، وهلم جرا. وكان أيوب السختياني رحمه الله كان يسمي أصحاب البدع خوارج. كان يسمي أصحاب البدع خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، بمعنى أن نظرته الإمام أيوب السختياني رحمه الله لمفهوم الخروج أو الخوارج ليس فقط قاصرا على أولئك الذين عرفوا في التاريخ بهذا الاسم، الذين يجمعون بين بعض الأوصاف منها تكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار، ومنها الخروج بالسيف وتقتيل المسلمين وترك أهل الأوتان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم، لأنه نظر إلى الأصل الأول الذي اجتمعت فيه كل هؤلاء وهو الخروج عن السنة. الخروج عن السنة. وهذا ابن سيرين رحمه الله المعروف، الإمام المعروف، فقد ذكر الأجري في الشريعة أن ابن سيرين كان يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء، كان يرى بأن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وقد ذكرنا قصة ابن الريواندي. فأقرب الناس إلى الردة والعياذ بالله هم أهل الأهواء. لماذا؟ لأن لوجود الباعث ووجود الظرف المناسب الذي قد يفضي بهم إلى ذلك. أصل الردة هو البعد الكلي عن الإسلام، وأهل البدع عندهم نوع بعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط الصراط المستقيم، قد مر معنا الحديث، حديث ابن مسعود عند أحمد بسند صحيح، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن جنباته خطوطا قصيرة. هذه الخطوط من أين تخرج؟ تخرج من الصراط، ففيها نوع من البعد، بحسب البعد بحسب الإثم. فكونه بعيدا عن الصراط يجعله أقرب من غيره إلى الردة، فهو أقرب من الذي على الصراط، هو أقرب من الذي على الصراط، أقرب منه إلى الردة. وأئمة السلف أعطاهم الله بصيرة وحكمة، فلا تخرج أقوالهم هكذا جزافا، بل تخرج عن تأمل ودربة وعلم. وهذا يحيى بن أبي كثير رحمه الله كان يقول إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر، إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. هذا هو منهج السلف في التعامل مع أصحاب البدع وأصحاب الأهواء، لا أن تحتضنه بصدرك وأن تضاحكه أو تجالسه أو أن فضلا أن تآكله أو تصاهره أو. إذن الأصل هو التباعد، الأصل هو التباعد. لماذا؟ لأن التقارب يؤدي إلى التآلف، القرب يؤدي إلى أن تألف ذلك الشيء، وقد يتسرب إلى قلبك حب هذا الشخص صاحب البدعة، ثم يترتب على ذلك من الشر ما فيه. إذن السلف كانوا ينهون كما رأيتم عن أن يقرب المرء أهل البدع، أن يكون بمنأى. إذا استطعت أن تبتعد أكبر مسافة عن البدعة وعن أهلها ففعل. وهذا أبو بكر بن عياش قيل له من السني، أبو بكر بن عياش قيل له من السني، قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. هذه علامة فارقة ودقيقة من هذا الإمام. قيل له من السني، من صاحب السنة، قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، وإنما يكون غضبه للسنة. وأنت إذا رأيت كل صاحب بدعة وصاحب اتجاه منحرف فإنك تجد فيه ميلا وحبا ونصرة للأهواء، على الأقل تلك النحلة التي انتحلها أو ذلك المنهج الذي ينتمي إليه. إذا تأملت كل صاحب بدعة، أصحاب البدع والأهواء في زماننا، فإنك تجد فيه حبا لمن هو على طريقته، وتجده مقدما ومقربا لمن هو على شاكلته، يقربه ويواليه أكثر من غيره. رغم أن الأصل في دين الله جل وعلا في قاعدة الولاء والبراء أن المحبة لله وأن البغض لله، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فأنت تحب الشخص بحسب ما مع فيه أو ما فيه من شعب الإيمان، بحسب موالاته لله ورسوله، والعكس تبغضه بقدر ما فيه من البعد عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أهل الأهواء عندهم محبة ونقيضها بحسب الموالاة على المنهج الذي هو عليه وعلى الطريقة التي هو عليها وعلى المنهج الذي يسلكه. وهذا هو معنى قول أبي بكر بن عياش قيل له من السني، قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، إنما هو قلبه مع السنة حيث كانت لا مع الأهواء. ويقول يونس بن عبيد إن الذي تعرض عليه السنة، وهو يصف يعني حال أهل السنة وغربتهم، يقول إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها الغريب، وأغرب منه صاحبها، يعني من تعرض عليه السنة فيقبلها فهذا غريب. وهو يتحدث عن زمانه، زمان فضل، زمان السبق، زمان التابعين، زمان الفضل. وأغرب منه صاحبها، أي صاحب السنة، صاحب السنة. فإذا كان هذا الوصف في تلك الأزمان الفاضلة فما بالك في هذه الأزمان المتأخرة. ويقول عمر بن عبد العزيز التابعي المعروف في خطبة بيعته عندما بويع خليفة للمسلمين، في خطبة طويلة الشاهد منها عندنا قوله: ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع. انظروا كيف كان الخلفاء يسطرون منهج العمل، هذا هو البرنامج السياسي إن صح التعبير لعمر بن عبد العزيز. قال: ألا وإني لست بمبتدع ولكني ولكني متبع، ولكني متبع. فهؤلاء السلف قد سمعتم أقوالهم وكيف أنها متفقة ومتواطئة على منهج واحد، وهو ذم البدعة والتحذير والتنفير منها ومن أهلها ومن كل ما يقرب منها. وهذا أبو إدريس الخولاني رحمه الله كان يقول، وهو يصف لنا كيف كانت مشاعر السلف تجاه البدعة، قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. قال رحمه الله: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. معلوم حرمة المسجد في الإسلام، فهو بيت الله، وهو الذي تتعلق به قلوب الصالحين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه كأنه، هذا الوصف عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، قلب مرتبط ارتباط كبير جدا كأنه مغناطيس يجذبه إلى المسجد، لا يريد أن يفارق المسجد. هذا المسجد الذي هو بهذه الحرمة، بهذه المكانة عند المسلمين، يقول هذا الإمام: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها، أي اشتعلت نار ستأتي على الأفرشة وعلى الأعمدة وعلى السقف فتذهب معالم هذا البيت، بيت الله. ولا شك أن هذه مصيبة. وتصوروا شخص قلبه معلق بالمسجد، ما هو إحساسه بهذا المشهد؟ قال: أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. نار البدع تحرق الأديان، أما النار هذه الطبيعية فإنما هي تحرق شيئا يعني ماديا، ولو كان المسجد، ولو كان المسجد. وهذا يبين لك ماذا؟ يبين لك خطر البدعة على دين المسلم، وكيف كان السلف يحسون بالحسرة في قلوبهم عندما يعجزون عن تغيير منكر البدعة، منكر البدعة. وهذا الفضيل بن عياض رحمه الله، الإمام الزاهد المعروف، قال: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. اتبع طرق الهدى التي هي طريق السنة، ولا يضرك قلة السالكين، فهذا شأن الحق منذ أن خلق الله الخلق، منذ أن ابتلي آدم بحمل الأمانة وأهل الحق، أهل الحق قلة وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل، وفي المقابل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يؤمنون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما آمن معه إلا قليل. لو تأملت واقع القصص النبوي الذي ذكره الله في كتابه، فإنك تجد أن أهل الحق قل في كل زمان، وأهل الباطل كثيرون. فالنصيحة الغالية التي ينصحك بها الفضيل أن تتمسك بالسنة على قلة النصير وعلى قلة السالك وعلى قلة من معك في الطريق. ولا ينبغي أن تحزن لقلة السالكين. وفي المقابل اتقي واجتنب طرق الضلالة، ومن أعظمها طرق البدع، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وهذه آفة، الاغترار بالكثرة من مصائب هذا الزمان، من مصائب هذا الزمان. حتى أن بعض المناهج التي تقوم عليها كثير من الدول والبلدان قائمة على عدد الأصوات، وهذا المنهج ليس هو منهج الإسلام. منهج الإسلام ينظر إلى الشيء أو إلى الفعل بذاته، هل هو حق فيتبع أم باطل فيجتنب. ليس المعيار هو كثرة من اختار هذا الشيء أو قلة من اختار هذا الشيء، فقد يكون الحق مع القلة وقد يكون مع الكثرة، كما أن الباطل قد يكون مع القلة وقد يكون مع الكثرة. وإن جرت عادة الله أن يكون الحق قليل وأصحابه قليل والباطل كثير وأصحابه كثير، ولكن من جهة العلو والظهور قد كتب الله تبارك وتعالى الظهور للحق. وقد مر معنا هذا المعنى عندما تكلمنا عن أوصاف الفرقة الناجية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، في رواية منصورين. فالحق منصور أبدا، نصرة الطائفة المنصورة هي منصورة تارة بالسنان وأبدا بالبرهان، أبدا باستمرار بالبرهان، وأحيانا ينضم إلى البرهان وإلى الحجة ينضم إليها السيف والسنان والسلطان. وعن ابن المبارك، وهذه طبقة أخرى، قال: اعلم أي أخي إن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة. اعلم أي أخي إن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان. ما شاء الله، هذا ابن المبارك يتحسر ويحس بالغربة والوحشة في ذلك الزمان الذي وكان زمان السنة وزمان الخير وزمان الشريعة، فماذا نقول نحن؟ ورغم ذلك يتحسر، لأنه في الحقيقة حق له أن يتحسر لو قورن زمانه بالذي قبله، زمن التابعين، وزمن التابعين حق لهم أن يتحسروا إذا قرنوا بزمن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. مبارك ما خلينا ما نقول، في زمن فاضل كثير علماؤه، كانت القوة لأهل الإسلام وكانت الذلة للكفار لليهود والنصارى، وكان المسلمون يحكمون الأرض من مشرقها إلى مغربها، وكان أهل السنة مقدمون، وكان علماءهم مبرزون، ومنهم ابن المبارك نفسه، ورغم ذلك يصف ذلك الزمان ويتحسر ويتوجع ويظهر هذا، وهذا ظاهر في كلماته رحمه الله: وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع، وهذا يبين لك خطر البدع. أما النقول عن إمام دار الهجرة إمامنا مالك رحمه الله فهي كثيرة مستفيضة، بل بنى أصله أصلا من أصوله، أصول الفتوى عنده وهي سد الذرائع، قائم على هذا الأصل وعلى هذا المعنى. فالنهي عن البدع داخل تحت هذا الأصل الكبير وهو سد الذرائع. والنقول كما قلت عن الإمام مالك كثيرة جدا، وحسبنا منها شذرات. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، من عند القبر، أي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يريد أن يزيد المسافة الرابطة بين المسجد الحرام في مكة ومكان الإهلال أو مكان حيث سيحرم هو. فرضنا هذه هي مكة وهذا هو المسجد، هنا ذي الحليفة، أشك أن هذه المسافة من هنا إلى هنا أكبر من المسافة من هنا إلى هنا، فهو أراد أن يحرم من هنا في ظني أنه سيزيد الأجر. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الفهم العميق عند أئمة الإسلام. قال: إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. استنبطها من الآية. هذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي وأبو نعيم والبيهقي وابن بطة في الإبانة. أيضا مما يروى عن مالك رحمه الله قوله: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء، ثم نجا من هذه الأهواء أي البدع، لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وبين ربه هو منها على رجاء، أي رجاء أن يغفر له تحت المشيئة، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. وقال أشهب بن عبد العزيز: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يشير إلى أهل الكلام عن الفرق المعتزلة وما جاء بعد مالك من الأشاعرة والماتريدية وغيرها من الفرق الكلامية. وهذا هذا التوصيف من الإمام مالك رحمه الله لأهل البدع هذا ليس من باب الحصر، ولكن من باب ذكر بعض أفراد العام التي فيها خطر أكبر، ليس مراده أن البدع منحصرة في هذا، وإلا فهذا معروف من طريقته أنه حذر من بدع كثيرة، سواء بدع في الأعمال أو بدع في العقائد. وقال عبد الرحمن بن مهدي: دخلت عند مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، هذا الرجل يسأل عن القرآن ليس عن يعني عن متشابه، ليس المقصود يسأل عن القرآن يعني يريد أن يستفيد، يعني أسئلة البدع. فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، وهذا رأس من رؤوس القدرية، رأس من رؤوس المعتزلة، وكان زاهدا، من الزهاد. وهذا الزهد هو الذي أغرى بعض خلفاء بني العباس بأن يقربه منه وتأثر به وتسبب في محنة خلق القرآن التي امتحن فيها من امتحن من العلماء وقتل فيها من قتل. حتى كان هو يقول، يعني الخليفة كان يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد، أي أن يشير إلى أصحابه الآخرين من المعتزلة أن لهم رغبة في التقرب من الخليفة، يريد نوالا، يريد عطية. أما عمرو بن عبيد فكان زاهدا، فهذا الزهد هو الذي غر المأمون باتباع منهجه ومذهبه، وابتلي بسبب ذلك كثير من العلماء، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله الذي عرف في هذه المحنة ورفع الله به الحق وأعلى به راية السنة، ومن حينها سمي إمام أهل السنة والجماعة. الشاهد ماذا قال مالك؟ لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا. هذا الإمام مالك ماذا يقول؟ لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل، ولكنه باطل يدل على باطل. وهذا الشافعي رحمه الله يقول: من استحسن فقد شرع، وإنما الاستحسان تلذذ. وهذا شأن كل صاحب بدعة، إنما هو مستحسن بعقله بهواه خلافا للنص. وهذا إمام أحمد إمام أهل السنة يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. في هذا القدر كفاية، وما سمعناه سواء في الحصة السابقة من أقوال الصحابة أو في هذه الحصة من آثار التابعين ومن بعدهم من الأئمة المهديين، فيه غنية وكفاية وشفاء وهداية وبيان، من جهة أن مسألة البدعة أولا أن أمرها خطير، ثم إثارة موضوع البدعة والكلام فيه وإعادة الكلام فيه، هذا شأن السلف، كان شأن السلف. هذه المسألة أؤكد عليها. لماذا؟ أولا لأن بعض أهل الأهواء يلمز أصحاب الحديث، يلمز أهل السنة، يلمز السلفيين بهذا الأمر، ويقول بأن أنكم أنتم مشتغلون بموضوع البدعة وتضخمون موضوع البدعة أكثر من اللازم. وطبعا الإنسان إذا كان جاهلا لا تسأل عن مدى حمقه وما يخرج منه من السفاهة ومن التفاهة، وكل إناء بما فيه ينضح. وإلا فلو طلع اطلاعا يسيرا على كتب السنة وما ألف في البدعة والتحذير منها، وآثار وأقوال السلف كثيرة بالألوف تدل على أن هذا الأمر كان عندهم مقررا، وكيف لا يكون كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم إمامهم في كل مرة إذا خطب في الناس، فإنه يقول: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.